وكانت امرأة ربك بتغذى ذكر رحمك يا رب تعبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا اللطم مني تعالى الرأس سيدا جميل يا سبحانه النبي جميل جمال كان الرأس شيبا ونمكم بدعاء رب شقيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا حضرة النبي راح بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك ذكر رحمة ربك ذكر رحمة ربك أبدا زكريا إذ نادى ربه نداء أن خطيا قال رب إني وأنا العبد Thank you. الله أكبر. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الله أكبر. قول يا عم قولي يا عم الله أكبر. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء أم خطيئا قال رب إني وأنا العظم منك تعالى الرجل سيدا. الله أكبر. زكريا إذ نادي ربه إذ نادي ربه ليه يا رب من غير حاجه عم تقول يا نادي ربه نداء ام خطيئا قال رب اني وانا الاظلم منك الكلام واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل ولم أكو بدعائك رب تقي وإني خفت المحوالي من وراءي وكانت امرأتي الله أكبر. يا حضرة النبي يا حضرة النبي ذهب لي من لدنك وليا وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نذكرك بغلام. يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام Thank you. حياتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا يا زكريا إنا نبكرك لغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية جدنا قال رب اجعل لي آية قول يا عمو رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية يا رب الراجل رب اجعل لي آية أكبر أيوة جميلة يا رب قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي ثلاث ليال سوية اجعل لي آية رب يا بقى زارة يا مكرم الله يا ملوك يا ملوك يا باجي حظر وخلت على الطريق خلت عليه باجي حظر وخلت عليه النبي يا زارة يا زارة فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تذبحوا بكرة وعشية. يا خذ الكتاب بقوة. يحيى كل كتاب يا يحيى كل كتاب قول يا يحيى خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا فحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا يا سلام يا سلام يا قرآن وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا مطيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة وخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا فأوحى إليهم سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب يا بدر يا يحيى خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الله اكبر ملك العالي الله ايوه يا يحيى جنبك قرر يا بدر قرر يا انت يا جدع الله يا ابو علي ادور يا اتينا الحكم فضيا وحنانا من لدنا وزكاة وحنانا من لدنا وكان تقيا وبرا بوالدي وبارا بوالدي تعالى يا نور تعالى يا نور قل يا مريم لا اجمع وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم الله يا الله واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليه روحنا فتبسل لها بكرا وتمثل لا بشر سويا شفت على والنبي شفت على إن كنت قول إنما أنا رسول ربي. الله أنا رسول ربي. من عند ربنا. حاجة من عند ربنا. فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أبلك غلاما ذكيا. قالت أني أكون لي غلام ولم يمسسني بشر. الله أكبر الله أكبر. ولم يمسكني بشر ولم أك بغيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فتمثل لها فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أهب لك غلاما ذكيا. قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. الله اللهم صل على النبي. لكن النبي قوي انت قلت يا حاج والله. اللهم سيدك الله يا علي. ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال كذلك. قال إنما غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك. قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك قال ربك يا رب هو علي عين راجل قال كذلك كل جمعه على كده قال كذلك قال ربك هو علي عين ولنجعله آية للناس رحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله يسعدك عليك يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لحملته فانتبذت به مكانا كفيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة فأجاءها المخاض إلى جذع النخل فأجاءها المخاض إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا. به مكانا قطيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة التي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اللهم صل على النبي. فلا باب من تحت جعل ربك تحتك سريا يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم قد جعل ربك تحتك سريا أما داها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك أتكي سريا وعزي إليك بجد النقلة تتاقط عليك رقبا جني ينفقني واتربي وقري عينا الله وقري عينا تناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فما فيها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وأزي الزلف التي تتاقط عليك رطبا جميعا اكلي واشربي وقضي عينا. يا حضرة النبي ما حضرة النبي يا حضرة النبي تناديها من تحتها ألا تحزني. ألا تحزني ألا تحزني تناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهدي إليك بجد علم التي تتاقط عليك رطبا جني فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري عينا. فقولي يا رب يا عم وقري عين اوه. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا تسبيقه ما تحمله مولايا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا اجمع يا حرب النبي اجمع فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا لقد جئت شيئا لقد جئت شيئا لقد جئت

وجعل لي مباركا أينما كنت وأوطاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق ذلك عيسى بن مريم قول الحق قول الحق قول الحق الذي ينكرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط